إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها الأحبة الكرام في مدارسة هذا النظم الماتئ في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف أو ألقاب الحديث أو الطرفة في ألقاب الحديث لمحمد العربي الفاسي رحمه الله. وآخر نوع رأيناه مع الناظم هو الحديث المضطرب، وقبله كان قد تكلم رحمه الله عن الحديث المعل. وقد ذكرت بأن من المناسب جمع المصنف رحمه الله عز وجل أو الناظم بينهما، لأن كلاهما، أقصد الحديث المعل والحديث المضطرب، يجمعهما العلة والاختلاف، إلا أن بينهما فرقا من جهة أن الحديث المعل هو الحديث الذي ترجح الخطأ والوهم فيه وترجحت العلة وظهرت، أما يعني وظهر رجحانها قصدي. وأما الحديث المضطرب فهو الذي لم يظهر فيه وجه الصواب ولم يترجح الخطأ من الصواب ولم يعلم، فيحكم على الحديث بالرد. بعد هذين النوعين انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر جديد، وهو كذلك له علاقة بالنوعين السابقين من جهة أنه نوع من أنواع العلة كذلك، أو نوع مما يعني يعل به الحديث كذلك، وهو الحديث المدرج. فانتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى بيان الحديث المدرج، فقال رحمه الله: والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. قد ذكر وأشار إلى ما أردت ذكره الصحابي رحمه الله عز وجل في فتح المغيث، حيث قال، وهو يعني يتكلم عن هذا النوع والحديث المدرج، فقال: لما انتهى مما هو قسيم المعل، يقصد العراقي رحمه الله، لما انتهى مما هو قسيم المعل من حيثية الترجيح والتساوي، ويقصد لما انتهى المصنف من كلامه عن الحديث المضطرب، قال: كما قدمت، وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن ناسب الإرداف بذلك. وكان مما يعل، فالحديث المدرج مما يعل كذلك به الحديث، أو يعني الأمور التي تقع وهي إدخال متن أو إدخال شيء في السند، هذا مما يعل به الحديث، فلذلك ناسب أن يذكر الحديث المدرج في هذا الموضع. فقال إذا الناظم: والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. الحديث المدرج، المدرج لغة بضم الميم وفتح الراء، المدرج اسم مفعول للفعل أدرج، تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وأدرجت الكتاب إذا طويته. ومنه الدرجة وهي المرقاة، يعني لأنها توصل إلى الدخول في الشيء حسيا ومعنويا، ومنه الدرج الذي يكون في الطاولة ونحوها. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، فإذا الإدراج في اللغة هو يعني إدخال شيء في آخر. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي أدخلت فيه زيادة ليست منه. الحديث الذي أدخلت فيه زيادة ليست منه، وإنما من أحد الرواة، من غير توضيح لهذه الزيادة، سواء كانت زيادة في السند أم في المتن، من غير توضيح لهذه الزيادة، يعني من غير بيان بأنها زيادة، بأنها إضافة ليست من صلب الحديث، سواء كان كذلك أكانت هذه الزيادة في السند أم كانت في المتن. ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي واضح، فهو إدخال شيء في شيء، يعني يأتي لفظة أو جملة أو راو فندخله في السند أو في المتن من غير بيان بأن هذا الأمر إضافة وزيادة، ومن غير بيان بأن هذا ليس من تمام ومن صلب الحديث، بل يروى على أساس أنه من الحديث مباشرة. من خلال التعريف ظهر لنا بأن المدرج على قسمين، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، مدرج إسناد، مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد، وهذا ما طبعا ما أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل بقوله المدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه، يعني ما ليس منه شيء أدخل فيه فاقتده. قلت مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده، أي إن المخالفة في الحديث واقعة بسبب تغيير في سياق الإسناد، بسبب تغيير في سياق الإسناد، وهو على أقسام. إدراج المدرج السند على أقسام، منهم من جعله 7 أقسام، منهم من جعله 3 أقسام، منهم من جعله 5، ومنهم من جعله 4 أقسام كثيرة. ويعني بيان هذه الأقسام وأمثلتها محله المطولات، محله المطولات. لذا يعني الظاهر أننا سنقتصر في هذا الدرس على مدرج المتن لأهميته وكثرته، لأهميته وكثرته، يعني كثرة وروده في الأحاديث. مدرج المتن، المهم عموما مدرج الإسناد يرجع إلى إدخال أمور في السند ليست منه. أما مدرج المتن فهو أن تقع الزيادة في متن الحديث دون إسناده، وأن تقع الزيادة في متن الحديث دون إسناده. ويمكن تقسيم هذا النوع باعتبار مكان وقوعه من المتن إلى 3 أقسام، يمكن تقسيم هذا النوع باعتبار مكان وقوعه من المتن إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يقع الإدراج في أول المتن، أن يقع الإدراج في أول المتن، والثاني أن يقع الإدراج في وسط المتن، والثالث أن يقع الإدراج في آخر المتن، يعني باعتبار محل ومكان وقوع الإدراج نقسم هذا الحديث المدرج. أولا ما وقع الإدراج في أوله، ما وقع الإدراج في أوله، مثاله حديث أبي هريرة، مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا مثال عن الإدراج الذي وقع في أول المتن، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، والحديث صحيح. إلا أن قوله في الحديث أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من تمام كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو قوله فقط ويل للأعقاب من النار. وأما لفظة أسبغ الوضوء فهي من كلام أبي هريرة، رأى أناسا مثلا فنصحهم قائلا لهم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فذكر تمام الحديث، ذكر تمام الحديث. فأسبغ الوضوء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، نص على هذا الخطيب البغدادي وغيره، نص على هذا الخطيب البغدادي وغيره. وهذا القسم أقل الأقسام ورودا، هذا القسم وهو المدرج في أول المتن أقل الأقسام ورودا، وهو قليل جدا، قليل جدا. الأمر الذي دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن يقول وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج، وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج. والخطيب بغدادي رحمه الله له كتاب كبير عظيم عمدة في هذا الباب اسمه الفصل، وهو مطبوع، الفصل للوصل المدرجي في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. قلت إذن قال الحافظ وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه وهو يقصد أو يشير رحمه الله عز وجل إلى عمله على كتاب الخطيب، حيث لخص كتاب الخطيب يعني الحافظ بن حجر وزاد عليه أمورا وأسماه تقريب المنهج في ترتيب المدرج، وأسماه تقريب المنهج أو تقريب المنهج في ترتيب المدرج، وهو كتاب مفقود يعني لحد الساعة هذه فيما يعني أعلم. وهذا الأخير يعني كتاب الحافظ بن حجر لخصه السيوطي، جاء السيوطي رحمه الله عز وجل لأنه كان قد وقف على كتاب الحافظ بن حجر ولخصه في كتابه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج. إلا أن كتاب السيوطي هذا انتقد من جهة، وهذا كتاب السيوطي موجود ومطبوع، إلا أن كتاب السيوطي هذا انتقد من جهتين. الأولى أنه حذف الأسانيد، يعني كان كتاب الحافظ بن حجر وكذلك قبله كتاب الخطيب بالأسانيد فحذف الأسانيد. والأصل في هذا المبحث يعني معرفة الأسانيد لمعرفة كيفية الاهتداء إلى الإدراج وكذلك من هو السبب في هذا الإدراج، فالأسانيد في هذا المبحث ضرورية جدا. طيب الأمر الأول، إذا الانتقاد الأول أنه حذف الأسانيد، والثاني أنه اقتصر على المدرج في المتن، وقد كان الأصل قصدي كتاب الحافظ بن حجر المدرج أو المدرج وكذا كتاب الخطيب الفصل فيه إدراج السند وإدراج المتن. الحافظ السيوطي رحمه الله اقتصر على مدرج المتن فقط ولم يذكر مدرج الإسناد. قال إذن الحافظ بن حجر وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج أو المدرج ومقدار أو في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالا آخر، يعني عن قصدنا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا قلت المثال الوحيد الذي يعني مشهور ويعني متفق على ذكره بين أهل الاصطلاح. فإذا هذا القسم أقل الأقسام ورودا. قال فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بصرة الآتي، ثم ذكر شيء يعني جاء يعني في طريق آخر على خلاف في ذلك المثال هل يصح أو لا يصح. إذا أقل الأقسام ورودا في المدرج المتعلق بالمتن هو المدرج في أول المتن، وهذا يناقض قول السيوطي رحمه الله وهو يتحدث عن الإدراج في أول الحديث. قال ووقوعه، هذا في كلامه في التدريب، ووقوعه أوله أو أوله أو أوله أكثر من وسطه، ووقوعه أوله أكثر أو أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم أن الكل حديث. فإذا قال أن وقوعه أوله أكثر من وسطه، وهذا خلاف الواقع خلاف الصواب، بل الصواب أن مدرج المتن أقله هو أقل يعني أقله من جهة الأمثلة هو وقوعه في الأول ثم الوسط ثم في الأخير، وهو أكثر الأقسام أمثلة. ثانيا ما وقع الإدراج في وسطه، ما وقع الإدراج في وسطه، ما رواه الدارقطني في سننه من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. ورفغي هو مثنى رفغ أو رفغ بضم الراء وفتحها، رفغ أو رفغ، وهي أصول الآباط والأفخاذ ويعني وغيرهما يعني مما يعني من مطاوي الأعضاء كما يقولون. عبد الحميد بن جعفر في الإسناد الذي قلت هذا رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبي عن بصرة بنت صفوان، عبد الحميد بن جعفر أدرج ذكر الأنثيين والرفغين في الحديث المرفوع، أدرج ذكر الأنثيين والرفغين في الحديث المرفوع كما بين ذلك الدارقطني والخطيب وغيرهم. والصواب أنه من كلام عروة ابن الزبير، فكان مذهبا له، مذهبا له، رأى أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، ومن مس ذكره فليتوضأ. فإذا كل من مس أنثيه كذلك، ومن مس رفغيه ملتقى الأفخاذ في الأعلى، فقال يعني يلتحق بالحكم. عبد الحميد بن جعفر روى الكل على أساس أنه ماذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. وطبعا فرق بين أن تجعل الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة، أو تجعله من كلام التابعي وهكذا. طبعا أمثلة غير هذا لهذا القسم أمثلة أخرى. ثالث ما وقع الإدراج في آخره، ثالث ما وقع الإدراج في آخره، ومثاله ما رواه الطيالسي، أبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل في المسند، وغيرهما بأسانيدهم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشاهد في الصلاة، فقال الحديث قل تحية لله إلى آخره. وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جاء في هذه الرواية، في هذا المثال الذي قلت رواه الطيالسي وأحمد، جاء فيه أنه بعدما ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قال فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فزيادة فإذا قلت هذا، يعني بعد وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت هذا، هذه الزيادة فإذا قلت هذا إلى آخره تقعد فقعد، مدرجة من قول ابن مسعود، يعني ليس هو الذي أدرجها، لكن هي من قوله، من قول عبد الله بن مسعود، وكان مذهبا له، أدرجها أحد الرواة، وهو زهير ابن معاوية، كما نص على هذا جمع من الحفاظ، منهم الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي، بل نقل النووي رحمه الله عز وجل في الخلاصة اتفاق الحفاظ على إدراجها، وهذا النوع من الإدراج هو الغالب من حيث وقوعه في الأحاديث، هذا النوع من الإدراج وهو الإدراج في آخر المتن هو الغالب من حيث وقوعه في متون الأحاديث. فإذا الإدراج ثلاثة أنواع وأقسام، إما أن يقع في أول المتن، وإما أن يقع في وسطه، وإما أن يقع في آخره وهو أكثر الأنواع، ويليه ما وقع في وسطه، وأقل الأنواع الثلاثة ورودا هو ما وقع في أول المتن، ما وقع في أوله. أسباب وقوع الإدراج، الباعث للراوي على الإدراج يختلف من شخص لآخر، ويختلف كذلك من حديث إلى حديث غيره، يعني قد يكون بيان لتفسير كلمة أو استنباط لحكم أو قلة ضبط وغيره. وعموما يمكن أن نجمل سبب وقوع الإدراج فيما يأتي، يعني ما هي، يعني كيف يقع الإدراج، لماذا يعني يدرج الرواة أحاديث أو كلاما أو زيادات في متون الأحاديث المرفوعة وغيرها وفي الأصل ليست منه. أسباب كثيرة، منها قلت أن يريد الراوي أحيانا تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الحديث، يعني الراوي الصحابي مثلا أو التابعي يذكر لطلبته الذين يستمعون له، الذين يملي عليهم أحاديث، يريد أن يوضح لهم بعض الألفاظ الغريبة في الحديث فيشرحها لهم. فيا بعض المستمعين يعني يتوهم أن تلك الزيادة من تمام الحديث، فيروي الحديث بالزيادة من غير تفصيل ولا تفسير ولا بيان، يعني قد لا يتفطن لذلك فيظن أن الجميع تفسير، أو الجميع عفوا من الحديث وتمامه فيرويه كذلك. يمثل أهل العلم لهذا الأمر الأول بحديث الزهري، ابن شهاب الزهري، الذي يرويه عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين في قصة بدء الوحي، وفي الحديث في الصحيحين وفي الحديث أن وهي تذكر كيف بدأ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكان يعني عائشة تقول، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، إلى آخر الحديث. جاء في هذه الرواية في الصحيحين قلت من حديث من طريق ابن شهاب قال، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد هذا ليس من صلب الحديث، ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وهي تذكر ماذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مدرج من كلام الزهري في الحديث، مدرج من كلام الإمام الزهري، فلما ذكر لهم الحديث وهو فيتحنث أراد أن يشرح لهم هذه العبارة، فقال لهم وهو التعبد، فظن بعض من سمعه أن هذا من تمام الحديث فرواه كذلك، وهذا غير صحيح. إذن الأمر لو أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الحديث مثلا فيحملها عنه بعض الرواة من غير تفصيل لتفسير تلك الألفاظ. الثاني أن يقصد الراوي إثبات حكم والاستدلال عليه بالحديث المرفوع، أحيانا يريد أن يذكر حكما أو أن يثبت حكما ويستدل عليه بالحديث المرفوع، فيذكر الحكم ويذكر الدليل فيروي بعضهم يروي ذلك يعني الحكم والدليل جميعا على أساس أنه مرفوع. مثال هذا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فليس الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أولا ذكر الحكم هو أمره لهم بإسباغ الوضوء، ثم ذكر الدليل، فظن بعضهم أن الجميع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يضيف شيء من عنده، بمعنى أنه استنبط شيء، قاس شيئا، يعني أخذ حكما من حديث نبوي ثم ذكر ما فهمه وما استنبطه، فيظن المستمع بأن هذا كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كذلك ما تقدم في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فهذا قلت من كلام عروة رضي الله عنه، وأضاف فيه عبد الحميد بن جعفر وغيره. السيوطي رحمه الله عز وجل بين لنا هذا الأمر في تدريب الراوي كذلك، فقال فعروة لما فهم من لفظ الخبر، قال فعروة لما فعروة بن الزبير، فعروة لما فهم من لفظ الخبر وهي قوله من مس ذكره فليتوضأ، أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه أو مدرجا فيه، فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون الحال ففصلوا ولا ففصلوا، فهم آخرون الأمر ففصلوا، هو ذكر من مس ذكره يعني أضاف لهم أو أنثيه أو رفغيه، كثير من المستمعين فهموا أن هذا زيادة من عنده، وبعضهم ظن أن الجميع مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك. أحيانا يعني قد تكون أسباب أخرى مثل اختصار الحديث والرواية بالمعنى، أحيانا قد يكون عبارة عن خطأ يعني ناشئ عن عدم ضبط الراوي لمروياته، فيضيف شيء من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من غيره، فالمهم هذه الأمور أو غيرها تنشئ أو ينشأ بسببها ماذا؟ الإدراج في متون الأحاديث. كذلك كيف يكتشف العلماء الإدراج؟ كيف يعني يقفون بأن هذا الأمر مدرج أو لا؟ وضع العلماء جملة من القواعد التي يعرف بها كون الحديث مدرجا، وضع علماؤنا رحمهم الله جملة من القواعد التي يعرف بها كون الحديث مدرجا، يعني يمكن حصرها أو يعني ذكر أهمها في فيما يأتي. أولا أن يكون لفظه مما تستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعرف به الإدراج، جزم العلماء بأن هذا مما يستحيل أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، ثم قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره مما تستحيل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما. لماذا؟ إذ لا يجوز كما قال العلماء في حقه أن يتمنى الرق، وأيضا لم تكن له أم يبرها، لم تكن له أم يبرها، لأنه قال للعبد المملوك أجرا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، ما كانت له أم حتى يعني يتمنى أن أو يذكر بأنه يبر بها. ولما فتش هذا الحديث وجمع الطرق وجد مدرجا من كلام أبي هريرة، وجد مدرجا من كلام أبي هريرة، وإنما الحديث المرفوع هو قوله فقط، قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقط للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، وأما بقية الحديث فهو من كلام أبي هريرة. وهذا كذلك مما يجعل مثالا للمدرج في آخر المتن، في آخر المتن. إذا الأمر الأول مما يكتشف به الإدراج أن يكون لفظه ما تستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أن يرد التصريح من الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، يرد التصريح من الصحابي في رواية أخرى يذكرها بعضهم مفصلة بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قالوا ما رواه الخطيب وغيره من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو لا وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أحد الرواة وهو أحمد بن عبد الجبار وهم في هذا الحديث، فأدرج الجملة الثانية في المرفوع من الحديث وهو الجملة الأولى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط من طبعا من رواية عبد الله بن مسعود، هو فقط من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما قوله ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذا من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع عبد الله بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإن ورد من رواية صحابة أخرى كجابر بن عبد الله وغير. فإذا قلت أدرج هذا الراوي أحمد بن عبد الجبار الجملة الثانية في المرفوع وهو الجملة الأولى وليس كذلك، وإنما الفصل في ذكر من مات مشركا هو قول هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني في ذكر من مات غير مشرك يعني فيدخل الجنة هذا من قول عبد الله ابن مسعود. طيب كيف عرفنا هذا؟ جاء في مسند إمام أحمد قال عبد الله يعني ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا جعله الله في النار، من جعل لله ندا جعله الله في النار. ثم قال: وقال وأخرى أقولها لم أسمعها منه. وأخرى يعني جملة أخرى أو أمر آخر أو عبارة أخرى، أقولها لم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة، من مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. فبين رحمه الله عز وجل أو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذه الجملة الثانية لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكرها في مواضع أخرى من غير تفصيل فحملها بعضهم ظانين أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في جهة رواية عبد الله بن مسعود. أمر آخر من بين الطرق كذلك أن يفصل بعض الرواة فيبين المدرج ويفصلوه عن المتن المرفوع، أن يفصل بعض الرواة فيبين المدرج ويفصله عن المتن المرفوع ويضيف إلى قائله ويضيفوه إلى قائله. وهذا كثير، يعني تجمع الطرق فتجد بعض الرواة جعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون جعلوه ماذا أو أضفوه أو نسبوه إلى قائله. وهذا أمثلته كثيرة جدا. لكن ها هنا تنبيه مهم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البت بالحكم هنا ليس له قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، نوعين ماضيين سابقين، من جهة أنه يستحيل إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد التصريح من الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة، هذا قوي جدا. الثالث الذي ذكرناه هو تفصيل بعض الرواة وفصلهم بين الروايات، هذا كذلك مما يستفاد ومما يكتشف به الإدراج في المتن والإدراج في الإسناد عموما، الإدراج عموما يعني. لكن هذا النوع ليس له تلك القوة والجزم في كما سبق في النوع السابقين، لكن يعني قد يستفاد منه ويبقى راجعا ويعني متعلقا بالترجيح، ترجيح العلماء وحكمهم واقتناعهم بذلك الأمر من عدمه. قال ابن حجر رحمه الله عز وجل: والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد، بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين السابقين اللذين ذكرناهما. حكم الإدراج، هذا إذا الطرق التي يكتشف بها الإدراج. أما حكم الإدراج فالإدراج بجميع أقسامه، يعني سواء كان إدراج الإسناد أو إدراج المتن، سواء كان الإدراج في الأول أو الإدراج في الوسط أو الإدراج في الآخر، محظور. إدراج بجميع أقسامه محظور. قال السيوطي رحمه الله: بإجماع أهل الحديث والفقه، بإجماع أهل الحديث والفقه. وقال ابن الصلاح رحمه الله عز وجل: يعني واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، بل جعل العلماء أن من تعمد الإدراج ساقط العدالة، يعني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة كما ذكر ذلك السمعاني رحمه الله، وألحقوه بالكذابين، ألحقوه بالكذاب. هذا فيما يخص تعمد الإدراج. أما وقوع الإدراج في الإسناد فهو عبارة عن وهم من بعض الرواة، وهو لا شك يعني لابد أن يفصل حتى لا يجعل قول التابع مثلا قول الصحابي من قول النبي، يعني قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين النسبتين فرق ظاهر. وأما من وقع منه الإدراج فينظر بحسب كثرة ذلك وقلته، فإن وقع منه ما يعني أحيانا ربما لم يضره ذلك، وإن كثر منه ذلك فإنه قد يضره ذلك ويحكم عليه بأنه غير ضابط أو سيء الحفظ وسيء الضبط وغيرها. وعموما يعني سنشير إن شاء الله في النوع التالي وهو الحديث المقلوب عن ما يتعلق بمن وقع منه ذلك، وهو قريب من هذا الأمر المذكور هنا. إذن هذا هو الحديث المدرج، وهو الحديث الذي فيه أدخل فيه ما ليس منه سواء في السند أو في المتن. وذكرنا أو فصلنا الكلام قليلا عن مدرج المتن بخلاف مدرج الإسناد الذي قلت بأنه يعني مما يعني يدرس في المطولات، ويعني إيصال فهمه يعني قد يطول أو يصعب قليلا، خاصة في طريقة تدريسنا لهذا المتن ولهذا العلم عموما عبر طريقة غير المباشرة، يعني عن طريق الإذاعة ونحوها. وعموما ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنتوقف عند هذا المقدار، فيه كفاية إن شاء الله تعالى. عسى أن نذكر النوع التالي وهو الحديث المقلوب وكذا غيره من الأنواع إن شاء الله عز وجل في دروسنا المقبلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. وبركاته.